بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخوة الكرام في مشروع بلغنا الإسلام، أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته وتيسير الأمور. في هذه المحاضرة المختصرة بإذن الله تبارك وتعالى لا يزال حديث متصلا في شرح كتاب عمدة الفقه، وقد وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى إلى قول المؤلف رحمه الله: ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث موقية أو منقية. قول المؤلف رحمه الله ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث موقية أو منقية، بأن مفهومه أن النجاسة إذا لم تكن من كلب أو خنزير، أجلكم الله تبارك وتعالى، وكما ذكر سابقا بأن الإمام المقدسي رحمه الله تبارك وتعالى يرى في شرحه أن الخنزير يقاس على الكلب في هذه المسألة، وذكرنا بإذن الله تبارك وتعالى خلاف، وذكرنا أن الخنزير أن نجاسة الخنزير حالها كحال غيرها من النجاسات، لا يشترط لها التراب ويشترط فقط أن تغسل إلى أن تزول. فالشاهد من هذه المسألة وفقكم الله تبارك وتعالى أن الإمامة المقدسية يرى أن أي نجاسة أخرى غير نجاسة الكلب والخنزير على رأيه فإنه لا بد لها من ثلاث غسلات منقية وفقكم الله تبارك وتعالى حتى تطهر. واستدل رحمه الله تبارك واستدل من ذهب إلى هذا القول وفقكم الله بقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، فإنه لا يدري أين باتت يده. وهذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. طيب، ولكن معظم أو نقول جمهور أهل العلم ذهبوا إلى أن النجاسة نفسها إذا غسلت ولو مرة واحدة فزال عينها وزال أثرها فإنها تطهر. فعلى سبيل المثال، لو كانت هناك نجاسة بول نجلكم الله على يعني ثوب من الثياب، فإذا غسلته مرة واحدة فزالت النجاسة فهذا يكفي، ولكن إذا لم تزول ستغسلها مرة ثانية وثالثة إلى أن ييسر الله تبارك وتعالى أن يزول أثرها. فالأمر متعلق بالنجاسة نفسها لا بعدد الغسلات، إذا كان أثرها موجودا تغسل إلى أن تزال. واستدل من ذهب إلى هذا القول بالحديث المشهور بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمر بذنوب من ماء فصب على بول عربي قد بال في المسجد. وهذا الأمر أو هذا حديث قد ذكر سابقا في بداية محاضراتنا في هذه أو في باب الطهارة هذا وفقكم الله تبارك وتعالى. فلذلك هذا ما ذهب إليه معظم أهل العلم، وهذا ما رجحه أيضا الشيخ عبد الله جبريل. والشاهد من هذه المسألة وأيضا من الفوائد التي من الممكن أن تستفاد من هذه المسألة أن الماء إذا كان متنجسا على سبيل المثال مثل ما أجلكم الله مياه المجاري، إذا كانت هناك مياه نجسة ومن ثم طهرت وزال أثر النجاسة عنها كمياه المجاري على سبيل المثال، إذا دخلت في بعض الأجهزة أو في بعض المنقيات فإنها بطبيعة حال تطهر ويزول أثر النجاسة عنها، فتكون بلا لون بلا رائحة وبلا طعم. فبهذه الحالة وفقكم الله تبارك وتعالى تكون هذه المياه طهورة ويمكن الوضوء بها ويمكن استعمالها في الغسل والنجاسة وفي رفع الحدث وفي إزالة الخبث. وهذا أيضا يؤكد على أن هذا الماء يطهر إذا زال أثر النجاسة عنه. إذن إذا كانت النجاسة في سائل وزال أثر النجاسة فإن هذا السائل يطهر سواء كان ماء أو غير ذلك إذا كان طاهرا. وأيضا إذا كانت النجاسة على صلب أو على مادة صلبة كعلى سبيل المثال كحائط أو كدار أو كفراش أو ما أو نحوها، ومن ثم زال أثر النجاسة إذا أصابت هذه المواطن فإنها بطبيعة الحال تطهر إذا زال أثرها. وهذا هو ما ذهب إليه أظن الشيخ عبد الله جبريل رحمه الله تبارك وتعالى. في نهاية الأمر وفقكم الله عز وجل، يعني من الممكن أن ندخل المسألة التي بعدها، حيث قال المؤلف رحمه الله: وإن كانت على الأرض فصبة واحدة تذهب بعينها، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: صبوا على بول أعرابي ذنوبا من ماء. فذهب الإمام رحمه الله تبارك وتعالى للاستدلال بهذا الحديث أن النجاسة إذا كانت على الأرض فيمكن أن تصب عليها مرة واحدة ولا يشترط فيها ثلاث مرات، وبطبيعة هذا ذكرنا خلافة في هذا القول وفقكم الله تبارك وتعالى. ولكن لا بد إذا كانت على الأرض